أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا تعدوا ليوم الرحيل من هذه الفانية بالعمل الصالح فإن الموت حق والجنة حق والنار حق والساعة حق وإن لكم موعدا لن تخلفوه واعلموا أن الموت أهون بكثير مما سيليه من حشر وبعث ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت ترابا ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فريق في الجنة وفريق في السعير ذلك يوم التغاب وذلك يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب عن أنس رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه فقال له عمر ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي قال رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة فقال أحدهما يا ربي خذ مظلمتي من أخي فقال الله كيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء قال يا رب فليحمل من أوزاري وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء ثم قال إنه إن ذلك ليوم عظيم يحتاج الناس أن تحمل عنهم من أوزارهم وورد أن الرجل ليسر بأن يصبح له على أبيه أو على ابنه حق فيأخذه منه لأنها الحسنات والسيئات يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا عباد الله كل وإن طال السواء مصيره إلى مولد ما عنه للخلق معدل قال حكيم كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له مستعدا وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملا وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خائفا فعلى ما تعرجون وما أتيتم تنتظرون الموت فهو أول وارد عليكم من الله بخير أو بشر إخواني إنكم تغدون وتروحون في آجال قد غيبت عنكم لا تدرون متى تهجم عليكم فالوحى الوحى والنجى النجى فالطالب مسرع فاسمعوا عظة الزمان إن كنتم تسمعون وتأملوا تقلب الأحوال إن كنتم تبصرون تفكرت في حشري ويوم قيامتي وإصباح خدي في المقابر ثاويا سريدا وحيدا بعد عز ومنعة رهينا بجرمي والتراب وساديا تفكرت في طول الحساب وعرضه وذل مقامي حين أعطى حسابيا ولكن رجائي فيك ربي وخالقي بأنك تعفو يا إلهي خطائيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم وهالني صورة في عيني إذ نظرت من هول مطلع ما كان أغفلني من منكر ونكير ما أقول لهم إذ هالني منهم أمر فأفزعني ماذا تقول إذا وقفت بموقف فردا ذليلا والحساب عسير ماذا تقول إذا وقفت بموقف فردا ذليلا والحساب عسير وتعلقت فيك الخصوم وأنت في يوم الحساب مسلسل مجرور وتفرقت عنك الجنود وأنت في ضيق القبور موسد مقبور ووددت أنك ما وليت ولاية يوما ولا قال الأنام أمير وبقيت بعد العز رهن حفيرة في عالم الموتى وأنت حقير وحشرت عريانا حزينا باكيا وحشرت عريانا حزينا باكيا قلقا وما لك في الأنام مجير أرضيت أن تحيا وقلبك دارس عافي الخراب وجسمك المعمور عافي الخراب وجسمك المعمور أرضيت أن يحظى سواك بقربي أبدا وأنت معذب مهجور أرضيت أن يحظى سواك بقربي أبدا وأنت معذب مهجور مهد لنفسك حجة تنجو بها يوم المعاد ويوم تبدو العور مهد لنفسك حجة تنجو بها يوم المعاد ويوم تبدو العور إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك روى الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 يجرونها تصوروا مشهد النار يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام 70,000 مرضى مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها ولولا هؤلاء 70,000 مع كل زمام لو تركت جهنم ولم يكن هؤلاء الملائكة يقبضونها ويمسكونها لو تركت لأتت على كل بر وفاجر ما تترك أحدا ولهذا تزفر جهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا وجثى على ركبته يقول نفسي كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان كل واحد يتذكر ما قدم وما أخر وأنى له الذكرى ما تنفع يبكي في ذلك اليوم لا ينفع البكاء يندم لا ينفع الندم وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني عملت أعمالا صالحة تنجيني من عذاب الله. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ويروى عن ابن مسعود أنه قال إذا بقي في النار من يخلد فيها، أي بعد أن يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، إذا بقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من نار، جعلوا هؤلاء في توابيت من نار فيها مسامير من نار، ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت من نار، ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت من نار، ثم قذفوا في نار الجحيم فيرون أنه لا يعذب في النار غيره. توابيت من نار في توابيت من نار في توابيت من نار في نار الجحيم والعياذ بالله، فيرون من شدة الهول أنه لا يعذب في النار غيرهم. وتلا قوله تعالى لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. وفي حديث ذكره أسد بن موسى أنه صلى الله عليه وسلم قال إن في جهنم لوادي، في جهنم وادي، تتعود جهنم من شر هذا الوادي كل يوم 7 مرات، وفي هذا الوادي جب يتتعود النار والوادي منه كل يوم، وفي هذا الجب حية تتعود منها جهنم والوادي والجب كل يوم، وهذه الحية أعدتها الله للأشقياء من حملة القرآن، أعدتها الله للأشقياء من حملة القرآن. وعن يعلى ابن منبه في الحديث الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ينشئ الله لأهل النار سحابة سوداء مظلمة، ينشئ الله لأهل النار سحابة سوداء مظلمة، فيقال يا أهل النار ما تطلبون؟ فيتذكرون بالسحاب أنه كان ينزل مطرا، فيقولون يا ربنا الشراب، فتمطر أغلالا تزيد في أغلالهم، وسلاسل تزيد في سلاسلهم، وجمرا يلتهب عليهم. أخرجه الطبراني وابن حاتم. كما قلت يا إخوان، عذاب النار لا يوصف، وعذابها يحير العقول ويذهب الأفكار. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصهر به ما في بطونهم والجنون، يصهر به ما في بطونهم والجنون، يصهر به ما في بطونهم والجنون، ولهم مقامع من حديد، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل

وبذلوا كل رقية، وهنا لم يبق له إلا رحمة أرحم الراحمين. تراه تدور عيناه وقد اصفر وجهه وازرقت عيناه وجحظت وجنتاه وشحب لونه وبردت أطرافه وتجعد جلده وتفصد العرق من جبينه بقايا رطوبة الحياة، وأخذ يرتجف ويحس بزمهرير قارص يزحف إلى أطراف أنامل قدميه ويديه، ويريد أن يحرك شفتيه بكلمة التوحيد فيرى كأن الشفة كالجبل لا يزحزح، ويحس بين الحين والحين أن الذين حوله مرة يقتربون ومرة يبتعدون، ومرة يسمعهم ومرة لا يسمعهم، ويرى الغرفة التي هو فيها والسرير المسجى عليه مرة يضيق فيصير كخرم إدرة، ومرة يتسع فيراه فضاء موحشا، ويرى ملائكة تنزل من بعيد تقترب، وملك الموت عند رأسه صامت ينتظر الأجل أن يوفى كما قدره الله وهو في بطن أمه. وبينما هو في هذه الحالة بين حزن شديد على ما فات، فقد فاتته الآمال ولم يحققها، بنى داره ونمى التجارة وكنز الأموال وجهد واجتهد، ويرى الآمال كلها تتقطع والأشواق تنتهي والرغائب تذوب، وبين خوف لا يدري، حزن يعصره وخوف يرعبه عن هذا الغيب الآتي، أتكون حفرتي روضة من رياض الجنة أم حفرة من حفر النيران؟ أهذه التي أراها من بعيد تقترب أهي ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ هذا الذي عند رأسي ماذا سيقول؟ اخرجي أيتها الروح الطيبة أم اخرجي أيتها الروح الخبيثة إلى سخط من الله ولعنه؟ وبينما هو في هذا الفزع والجزع يطير فؤاده شعاعا من الرعب، ينظر في فوقانه المؤقت بين الحين والحين من صحوات الموت بين السكرات والكربات، فإذا وعى ما حوله نظر إليهم بنظرة فيها إشفاق وفيها رجاء وفيها استعطاف، ألا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي، فادوني بأعماركم، هل منكم من يزيد في عمري ساعة أو ساعتين؟ ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حالة الاحتضار سوف تمر بكل إنسان، فالموفق من وفقه الله وألهمه وثبته على القول الثابت، فإن المؤمن الذي قد عاش على طاعة الله وذكره فإنه عندما يقال له قل لا إله إلا الله يبادر بها ويرفع بها صوتا، ومع ذلك هو فرحا فرحا بالموت مشتاقا لأن الله اشتاق للقائه جل وعلا. وأما البعض من الناس الذين عاشوا على غير طاعة الله

فتفزع الروح وتتشعب في الجسم فينتزعها كما تنتزع الشوكة من الصوف الرطب. كيف تفعل في هذه اللحظة؟ من سينفعك؟ من سيحميك؟ من سيدفع عنك؟ ليس لك إلا الله، ليس لك إلا عملك الصالح، ليس لك إلا فعل الخير والبر. والله في هذه اللحظة ستنسى أموالك وتنسى قصورك وتنسى رياشك وتنسى أولادك وأصحابك وكل من حولك، ولا تذكر إلا حسنة قد تكون بمثقال ذرة أو ابتسامة صادقة ابتسمتها في وجه مسلم أو مسحة رأس يتيم أو دينار أخرجته سرا في سبيل الله أنفقته يمينك ما لم تعلم شمالك، أو دمعة كرأس الذبابة وقفت بها أمام الله في الليل تناجيه. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحساب يوم أن يناديك قيوم السماوات والأرض وترى قبرك فوق رأسك، بدأ التراب يتزحزح وبدأ ينهال عليك وبدأت ترى نفسك تتخلق من عجب الذنب، تنتشر أطرافك وتمتد أعضاؤك وبدأ القبر يتسع أو يضيق وبدأ إسرافيل ينفخ للنفور، وإذا بالقبر ينشق فترى أمامك أهوال يوم القيامة، نجوم تدمر، أفلاك تذهب، سماوات تتفجر، بحار تتفجر، أرض تتدحرج، جبال تنسف، خلائق تسعى من الإنس والجن والوحش والملك، يحصرهم الله في أرض المحشر، فتراهم يموج بعضهم في بعض، تبحث لك عن موطئ قدم فلا تجدها. ما القارعة؟ ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فاعلم يا عبد الله أن الناس يسعون يمشون إلى أرض المحشر، كل حسب من الناس من وجهه جهة ظهره، ومن الناس من بطنه منتفخ يضر، ومن الناس من أظافره طويلة ويخمس بها وجهه، ومن الناس والعياذ بالله من يمشي على يديه ورجليه، ومن الناس من يمشي على رجليه، ومن الناس من يمشي على وجهه. ورسول عليه الصلاة والسلام قال: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنفا نساء، وصنفا ركبانا، وصنفا على وجوههم. فقيل: يا رسول الله، وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمساهم على أقدامهم قادر أن يمسيهم على وجوههم. كده أيوة. بعد كده حتى إذا وصلوا إلى أرض المحشر، طب ما يمكن يهرب، يهرب وروحوا فين؟ منين يطلعوا ومنين يروحوا؟ إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا. اللي هيحصل إن حين يصلون، أولا تدنو الشمس من الرؤوس، هل هي شمسنا أم شمس أخرى؟ العالم مليان شمس، المجرة بتاعتنا فيها ملايين الشمس، وعندنا ملايين الملايين من المجرة. تدنو شمس من الرؤوس حتى تصل إلى مقدار ميل، ميل مساحي يعني بالمتر، اللي هو 2 كيلو لشوية، أو الميل الذي يكتحل به الإنسان امرأة أم رجلا. الصحابي بيقول لك سؤال: فتغلي الشمس من حرارتها، تغلي الرؤوس من حرارة الشمس، ثم تنشق السماء الأولى، وتنزل الملائكة على حوافيها، ثم السماء الثانية، ثم الثالثة، ثم السابعة، ثم تنزل الملائكة، ملائكة السماء الأولى، فتعمل صفا من حول الخلائق، وملائكة السماء الثانية صفا وراء السماء، وراء ملائكة السماء الأولى، ثم الثالثة والرابعة والخامسة إلى السابعة. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. نزلت الملائكة وكانت صفوفا من حول الناس، فإن الله تعالى يأتي إلى أرض المحشر كما قلنا، ويأمر بأن يؤتى بجهنم، فيؤتى بجهنم لها، يمسك بزمامها 70,000 ملك، فإذا جاءت أحاطت بأهل المحشر، وذلك مذكور في قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الناس حينئذ كما كانوا من قبل حسب أعمالهم، فمنهم من هو غارق في العرق إلى أذنيه، وعرق الناس لو أجريت فيه المراكب لدرك، ومنهم من عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من هو أعلى إلى آخره، ومنهم من يظلل في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، حيث نادي المنادي: أين الإمام العادل؟ أين الشاب الذي نشأ في عبادة ربه؟ أين الصادقون؟ أين الصابرون؟ أين المجاهدون؟ أين التاجر الصدوق؟ أين الذي راودته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله؟ أين المتقون؟ أين تعالوا إلى ظل عرش الله فيظللون. والناس متزاحمون، ومن شدة الهول تضع كل ذات حمل حملها. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. والناس حفاة عراة، ولكن لا ينظر أحد إلى عورة أحد، لأن لكل امرئ شأنا يغنيه ويذهله ويدهسه ويبكيه، وكل إنسان يتحسر. إن كان قد أحسن يتحسر لأنه لم يزدد إحسانا، وإن كان قد أساء يتحسر لأنه لم يتب إلى ربه ولم يحسن في دنياه، ولا أمل في أي عودة أو رجعة الآن. الأمر إذن في منتهى الخطورة، ولا يستطيع ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا عالم ولا شهيد ولا صديق أن يتكلم إلا بإذن الله. بل الأمم كلها إذا رأت جهنم مقبلة دست على ركبها، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. والأنبياء كل يقول يا رب سلم يا رب سلم. وفي هذا اليوم الله يغضب غضبا لم يغضب قبله مثله، ولم يغضب بعده مثله. وفي هذا اليوم كما نعلم لا تسأل أم عن ابنها، ولا أب عن أولاده، ولا ولد عن والده، ولا أخ عن أخيه، ولا زوج عن زوجته، بل الكل يفر من الكل، كل واحد مسؤول بنفسه، هل له طريق إلى النجاة؟ وكل يفتش بفكره، هل عملت عملا أنجو به اليوم؟ ماذا لي؟ وقد وجد حين وجد أن الميزان قد نصب، وأن الصحف وعلم أن الصحف تنشر، وعلم أن الصراط يوضع على جهنم، وأن لا وصول إلى الجنة إلا بعد المرور على جهنم والعياذ بالله تعالى، فيرى أنه في حالة لا يستطيع أن يصفها. وطول اليوم ليس شهرا ولا سنة ولا 100 سنة ولا 1000 سنة، لكن طوله 50,000 سنة. ويمر على المؤمن، لتعرف سعادة المؤمن، يمر على المؤمن كأنه وقت غروب الشمس، أو كأنه وقت صلاة صلاها ثم دعا، لما يرى من النعيم. هؤلاء المنافقون والكافرون يعرف بعضهم بعضا. ومن أراد الله به خيرا، من أراد به خيرا، فإن الله تعالى يجعل له البشرى في الموكب. ولو كان عنده سيئات وأراد الله به خيرا، فإن الله يذكره، يقول له، يحاضره، كما ذكر ابن القيم وغيره، يقول له: يا فلان، أتذكر أنك فعلت ذنب كذا وذنب كذا يوم كذا ليلة كذا؟ فيقول نعم يا رب، وقد سترت علي، يا رب أتعذبني بذنبي؟ فيقول الله له لا أعذبك، فقد غفرت لك. ويغفر الله له ويأمر به إلى الجنة. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون